الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن خير الحديث وعلى السلام هذه قراءة من صحيح عن البخاري رحمه الله ونحن في كتاب المصافات. السلام عليكم. قال في الباب السادس باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراز الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. أولا قول من بخاري باب سكر الأنهار، سكرها تسكيرها يعني نهر يسير فيسكر. الحديث حديث عروة بن الزبير يحكي عن أخي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عوام وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأنصاري خاصم الزبير عند النبي في شراز الحرة، معنى خاصمه يعني اشتكى. وشراز الحرة، الشراز عبارة عن ماء صغير يسير في وسط الحرة يسخى به النخل، فيسمى النهر الصغير هذا إشراج. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، يعني خلي الماء يمر حتى يسقي هو. الزبير أرضه وبستانه أقرب إلى يعني منبع الماء، فقال له أبى عليه، يعني أبى الزبير عليه حتى يروي هو الأول يسقي هو ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره، أبى. فغضب الأنصاري فلما يعني تخاصم عند النبي، فقال النبي للزبير اسق يا زبير، وذلك أنه أقرب للماء، أقرب الماء اسق أولا ثم يرسل الماء على ذلك إلى يعني من بعده وهكذا، فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. فالأنصاري غضب وقال للنبي كلمة كبيرة، قال له أن كان ابن عمتك، يعني أنه يعني حكمت له بأن يقدم في السقي لأنه كان ابن عمتك، وهذا أمر كبير جدا، فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتحيز والمحاباة، بأنه حاب يعني في الحكم يعني القريب له، وهذا أمر كبير، يعني طبعا الرسول معصوم من يفعل يعني ظلم، وإنما حكم العدل صلوات الله وسلامه عليه، ولن يرضى هذا الشخص بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. معصوم من الأنصار؟ نعم أنصار. لا. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تلون وجهه يعني من الغضب، الإنسان إذا غضب يحمر وجهه يعني. ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد، يعني اسقي مو سقي يعني يمر الماء بالهذي، بل له أن يسقي سقيا كاملا حتى يصل الماء إلى الجدر اللي هو آخر البستان ويصعد على الأرض. ثم يقول الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى أنه رب النبي، لا يؤمنون نفى الله الإيمان عنهم، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجار الخصومة والخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في داخل نفسه ويسلموا تسليما في الظهر والباطن، سلم تسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد الحديث أولا هو يعني أن الذي القريب من الماء هو الذي يسقي أولا، وأنه يجوز له أن يحبس الماء عن جاره حتى يسقي هو، ثم بعد ذلك يفتح الماء ليسقي ليشرب يعني ويسقي من بعده. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه صلوات الله وسلامه عليه بيان أن الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط في صحة الإيمان، وأن من رفض حكم النبي كفر بالله تبارك وتعالى، إن الله أقسم في هذه الآية وأكلها بثلاث مؤكدات، قال فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بنفسه ونفى الإيمان عن هؤلاء، فلا حتى يحكموك فيما شر بينهم فلا يروح يحكم غيره فيذهب إلى حكم غيره سليم عدل عن حكم الله وحكم رسوله، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا في داخله ويسلم تسليما في ظاهره. الباب السابع باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أرسل، فقال الأنصار إنه ابن عمتي، فقال عليه السلام اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الباب الثامن باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجد، واستوعى له حقه، واستوعى له حقه يعني النبي استوعى حقه للزبير، هذا حقه إنه يسقي سقيا كاملا، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال لي ابن شهاب يقول فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين، يعني له أن يجعل الماء يصل إلى الكعبين، إذا وصل الماء إلى الكعبين فهذا معناه يصل إلى الجدر، فله يعني ليس له أن يسقي فقط جريان الماء على وجه الأرض بل أن يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، وقد مضى هذا الحديث ومعناه معروف، ومعنى فشكر الله له يعني كافأه على هذا العمل القليل فجب السقيكا فغفر له ذلك، أمر عظيم. هذا من فضول العلم، هذا غسلوا ورماه شالوا. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت لي ربي وأنا معهم. الله أكبر. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قال ما شأن هذه، قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. هذا الحديث حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، يقال الكسوف للشمس، كسفت الشمس وخسفت إلى القمر، فقال النبي دنت مني النار، نار الآخرة دنت منه رايح في قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني تعذبني وأنا معهم، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن بنو النار على هذا النحو أن الله أخذهم بالعذاب، فقال أي ربي، يعني يا ربي وأنا معهم، فإذا امرأة يقول، يعني أنظر في النار، امرأة يقول حسبت أنه، هذا كلام أسماء، أنه قال تخدشها هرة، في هرة في النار وهي تخمشها، فقال سأل يعني ما شأن هذه، قالوا هذه حبستها حتى ماتت جوعا، هذا حبست الهرة فعذبها الله تبارك وتعالى هذا العذاب في النار، وهذه بهذا الذنب، طبعا هذه مسلمة يعني ليست كافرة، إنما لا تعذب هنا على هذا، على هذا الفعل الذي فعلته، قال حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاشها، يعني أنها عملت هذا العمل بدون، يعني إنما هو من التعدي والظلم بدون أي شيء، يعني قصد قلبه بدون أي شيء، فلا هي لما حبستها أطعمتها حبست بها البيت، وكذلك منعت الطعام وزير ولا سقتها، ولو انها ارسلتها خلاص ما هي مكلفة بها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت فيها دخلت فيها النار. استغفر الله ما اتوب اليه. باب من رأى ان صاحب الحوض او القربة احط بمائه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام وهو احدث القوم، طبعا احدثهم يعني السنة اصغرهم سنة، والاشياخ عن يساره، قال النبي له يا غلام اتاذن لي ان اعطي الاشياخ، فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك احد يا رسول الله، فاعطاه اياه، وكان الذي يعني عن يمينه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة، الغريبة من الإبل على الحوض. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيذود، الذود هو المنع والطرد، يقول لأذودن رجالا عن حوضي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذه كرام من الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسقى في هذا اليوم العصيب، يوم يعني يوم القيامة، وقول الله تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالكوثر نهر في الجنة، وهذا النهر له ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في المحشر يعني في أرض المحشر، والنبي وصف هذا الحوض قال ما بين مكة وهجر، يعني عرضه ما بين مكة وهجر هي البحرين، وأن عليه يعني أواني بعدد كيزان بعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا، يأتيه أهل الإسلام فقط مسلمين، فقالوا للنبي كيف تعرف يعني أمتك من غيرهم، فقال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، رأيتم لو كان يعني لأحدكم إبل خيل دهم وخيل يعني بيض يعرفها، يعني يعرف هذه من هذه طبعا، فقال إنكم تأتون يوم القيامة غرا يعني بيض الوجوه وبيض الأيدي والأرجل من أثر الوجوه غرا محجلين، فالنبي يقول أنا بنفسي سأذود رجالا الحوض، رجال يأتوا ليشربوا وهم من أمة محمد يطردون، يطردون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض، فلما يكون باني حوض عشان إبله بعدين يسقي إبله، فدي إبل غريبة ما هي ما مالته يعمل طبعا قد خطب عبد الله نجرب نجرب. هذا عذاب واحد بس لما يمكن مع الذين يكونوا بعد شبور مطبق وحيالا بسرق، هذا قوية صراحة قوية، يعني عذاب نفسي لكنها كذلك العذاب الحسي أنه يمنع هذا الأمر العظيم. لا إله إلا الله استغفر الله. هذا أول شيء. حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهم على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. هذا أيضا البخاري رحمه الله يأتي بهذا يعني الحديث في باب السقيا وبوب له باب المسقى وبوب له قال من رأى أن صاحب الحوض والقربة حق بمائه. فحديث ابن عباس هنا أن النبي قال يرحم الله أم إسماعيل وهي هاجر عليها السلام، والنبي كناها يعني بأم إسماعيل أنها هي أم إسماعيل. قال لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرس من الماء لكانت عينا ماء. لو تركت زمزم، وذلك أنه لما وجدت أن الماء انفجر بفعل الملك اللي هو جبريل، فإنه لما جاءت بعد أن يعني أيست أن تجد أحد وهي تطوف بين الصفا والمروة ثم سمعت حس فقالت أنزل أشوف الحس هذا، فإذا يعني جبريل على صورة رجل عند الغلام وقال لها يعني إنكم ب يعني هنا بمكان بيت الله يبني هذا، قال له يبني هذا الغلام، وقالت لا تخاف الضياع فإن الله لا يضيع أهله. ثم ضرب بعقبه الأرض فانفجر الماء فيها، فهي صارت تجمع يعني التراب حول الماء وتقول زمي زمزم، زمي الزم اللي هو الجمع. فالرسول ذكر هذا وقال يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها بعد ما انفجرت هذه كانت ظلت عين على طول تجري ليوم القيامة عليها هكذا، ولكنها حبت انها يعني كأنها عين هذه اللي خافت عليها وانها تحوط هذا الماء. ها؟ يبدو هي اطلقتها، اطلقت عليها هذه، ومن جاءت من الزم لعلها جاءت من الزم، هذه الزم هو الجمع، فيبدو انها لما صارت تجمع هذا وتحوط على الماء فسميت من هنا. أخبرت جرهم، جرهم قبيل عربي. جاءوا لما شافوا طير هذا الذي يأتي الماء في مكان هذا فنزلوا، نزلوا عندها قالت أتأذنين لنا أن ننزل؟ قالت نعم، كانت تحب الأنس لأن ما في حدا عندها، وقالت لكن لا حق لكم في الماء، فقال نعم يعني فنزلوا عندها. و منهم تزوج هذه برات نبي هذا. إسماعيل وتزوج مع أبن زوج زوجهم إبراهيم عليه السلام. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله يعني يقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أمر شديد فضل. ثلاثة يبدو هؤلاء أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام يعني في رحمة ولا ينظر إليهم فيتركهم ويخليهم ويهملهم. استغاثوا رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، قال والله أنا يعني فصلت لي كذا وسيمت علي بكذا وكذا، وهو كذاب في هذا علشان يجي واحد ثاني فيزيد ويشتري. قال النبي وهو كاذب يعني عندما حلف. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، قال والله هذا مالي وليس ماله. ورجل منع فضل مائه، عنده ماء زايد عنه ومنعه عن ابن السبيل، يقول للنبي فيقول له الله اليوم أمنعك فضلي الجنة والرحمة عياذا بالله من ذلك، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني هذا ما عملته بيدك، خلق الله تبارك وتعالى واسر لك، ليش تمنعه عن ابن السبيل. باب لا حمى إلا لله ولرسوله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جسامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربدة. الحمى هو المنع، أن تخصص أرض وتحدد ويمنع أن يرعى فيها يعني إلا الحامي لها، وهذا كان من شأن العرب ذو السلطان وذو الجاه، يقوم يأتي إلى أرض معينة ويحميها، يقول هذه الأرض ما حد يجيسها ولا حد ينزل فيها إلا إبله وغنمه. فلما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس شركاء، قال الناس شركاء في الكلى والماء والنار، ما في ذلك كل شيء، الكلى اللي هو العشب النار في الأرض كل الناس شركاء فيه بترعى ترعى، وكذلك في الماء الأنهار والغدران ونحوها الناس شركاء فيها، لا يجوز الإنسان يأتي إلى غدير كبير أو نار ويقول هذا لي لا يسقي منه إلا، والنار كذلك الحطب يعني في غابة في حطب في شيء هذا الناس شركاء فيه يحطب فيه ما يجوز واحد يعني. فالنبي قال لا حمى إلا لله ولرسوله، لله طبعا الذي يحمى لله يعني من أجل الله، كان مثلا يكون هذه مثلا إبل الصدقة زكاة، فهذه إبل زكاة تحمى لأنها الإبل هذه، ولرسوله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحمي ويحمل لله عز وجل. والنبي حمى بعض الأماكن، حمى النقيع مكان هذا قرب المدينة، وعمر حمى الشرف والربدة أماكن قريب المدينة حماها، يعني أنه قال هذه تبقى يعني يجعلها لإبل الصدقة، ولم يحمي أحد يعني لنفسه من يعني النبي حمى لنفسه ولا للخلفاء، وإنما قال لا حمى إلا لله ولرسوله. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في صيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع صيالها فاشتنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينتحق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. حديث عظيم. والبخاري باب لهذا الحديث قال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، هل يجوز أن نسخ الدواب من الأنهار نهار جارية أم أنها فقط تخصص يعني شربها للناس ولا يجوز شرب الدواب منها؟ وأتى بالحديث. وموضع الشاهد فيه أن الخيل التي لرجل أجل لو مرت على نهر ولا يريد هو أن يسقيها، وإنما سبحان الله هذه الخيول أو البقرة أو شيء إذا مرت على النهر وكانت عطشانة لا بد على طول يعني رغما عن صاحبها تقوم تميل لتشرب. فيقول إذا مرت يعني على نهر وهو لا يريد أن يسقيها الآن، يمكن بده يوديها مكان بعيد أو مكان كذا أو مكان مماهد، ودافعته وذهب إلى النهر وشرب، يعني بيدن إرادته له أجر فيها، لأن هذه أصلا هذه الخيل جعلها يعني لله. فالنبي سئل عن الخيل عن الزكاة في الخيل فقال: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، واحد ربطها يعني أخذ خيل ولكن ربطها للجهاد في سبيل الله، فهذا الذي ربطها في سبيل الله يقول النبي: فأطال لها في مرج أو روضة. الطيل اللي هو الحبل الطويل الذي يربط في رجل الخيل علشان يرعى، يعني مثلا تحطه في البر مثلا بده يرعى ما تبي يروح في كل مكان فتربطه في هذه فيرعى المكان هذا، وبعدين يشيل وتد ثاني مع حبله يوديه مكان ثاني يرعى من يرعى فيه وهكذا. فيقول: ربطها في في في في هذه لترعى في هذا المرج. المرج هو الأرض التي تكون يعني عشبها أخضر ونابت يعني أو روضة. يقول النبي: فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، كل شيء تأكله من هذا يكون له حسنة له. ثم قال النبي: ولو أنه انقطع طيلها حين تشد هذه لما تقطع الحبل فاستنت شرفا أو شرفين. استنت نفس يعني أسرع نفس الكلمة العامية بالكويت، استن بمعنى أنه يعني ركضت، ومن عادة الخيل أنها تركض وتبحث عن المكان العالي وتطلع فيه وتنظر فيه وبعدين تنزل تركض مرة ثانية تدور عليها على شرف مرة ثانية. الشرف اللي هو الأرض المشرف المرتفع. فاستنت شرفا أو شرفين، هذه يعني هذه من طبيعتها يعني ومن أخلاق الخيل، يعني صاحبها ما جرها ولا أخذها ريضها ولا شيء، وإنما هي ذهبت هذا بنفسها. فالنبي يقول: كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. يصير فعل هذا اللي هو فعل اختياري، مو صاحبها اللي خلاها تركض، وإنما يركض بنفسها، يكون كل جريها هذه حسنات لهذا الذي ربطها في سبيل الله، وكذلك أرواثها. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله، فهي لذلك أجر. إذن الخير كل أكلها شربها رواتها جريها عملها كله أكل، يعني هي أصبحت كل تصرف يعني الخيل يصير أجر لصاحبها الذي ربطها في سبيلنا. شيء عظيم. قال النبي: وهي الرجل الستر، الستر يعني عمل حاجة، فهذا الذي ربطها تغنيا وتعففا، تغني من الغنى يعني عشان يبيعها وإنتاجها ويعملها وكذا وكذا، يتاجر فيها، رجل يتاجر فيها جعلها يعني سلعة للتجارة، ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فإذلك حق الله كذلك نخرج منها من التجارة، يعني يطلع يعني زكاة التجارة، ما ترك حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها، فإذلك ظهورها لو مثلا ماشي مع واحد يحب يردفه ونحو ذلك. أما الآخر اللي هي له وزر ورجل قال ربطها فخرا انه عنده كذا وكذا، يعني يتباهى بها ورياء ان شهود، يعني يريد ان يري الناس هذا، ونواء لأهل الإسلام او يكون عاملها علشان يعني يحارب بها المسلمين، في عليه وزر يكون كل شيء لها وزر. ثم سئل النبي عن الحمر جمع حمار، يعني هل فيها زكاة؟ فقال ما أنزل علي فيها شيء، يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي فيها شيء يعني في زكاة، قال إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جرى، من يعمل مثقال ذرة شرا. يعني لو كان إنسان عنده يعني حمار وعمل به أي شيء من الخير، ركب عليه واحد عمل كذا وصل لشيء، فهذا كذلك الله تبارك وتعالى لا يضيع يعني أجره فيها. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عقافها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذكر. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا رجل هو زيد بن خالد الجهني يخبر بأن يعني رجل جاء النبي فسأله عن اللقطة، لقطة ما يلتقط يعني، فقال له النبي اعرف عفاصها وكأه، عفاصها الشيء اللي هي محطة فيه، يعني كيس مثلا فيه دنانير دراهم فليحطوه في كيس ودي ربطه، عرف هذا. والوكاء، الوكاء اللي هو الخيط أو السير الذي تربط به، قال له عرفها هذه. ثم عرفها سنة، يعني عرفها سنة وبعد تقول عندك سنة وعرفها، يعني أخبر الناس أن عندك شيء من له شيء مفقود أو شيء ضائع كذا. إذا جاء شخص صاحبها طبعا يكون معرفة هذا عشان يكون هي علامة، كل واحد الله يرضى عنه كيس نقود، طب الكيس ايش لونه، هل من الجلد أو من القماش، عليه ايش ديات الخيط اللي عليه وهكذا، إذا أعطى أوصافه تماما فيعرف. فقال له أنت الآن عرفها سنة، فإن جاء صاحبها أي أعطيه إياها وإلا فشأنك له، بعد سنة يعني تحل له أن ينتفع به. قال فضالة الغنم، إذا شفت يعني مثلا يعني شاه ضالة مقطوعة عن قطيعها ومش باين لها صاحب يعني، فقال له النبي لك أو لأخيك أو لزوجك، إما لك أخذها لأن الغنم ما تقدر تحمي نفسها، أو لأخيك إذا جاء واحد ثاني سقطها، أو لزوجك إذا تركت ما أحد خذها فالذئب هو الذي يأكلها، لأنها لا تستقل بنفسها، ما تقدر يعني تحمي نفسها وتعرف ما تموت. فقال فضالة الإبل، قال لو رأيت مثلا يعني بعير ضال، فقال النبي ما لك ولا سمالك وأهلي بالله ما مرجدك، قال له معها سقاؤها وحذاؤها، سقاء بطن أشراب وحذاؤها برجلين كثير، ترد الماء تعرفه، هي ترد الماء تعرف الماء وينه، وتأكل الشجر نابت على الجيم حتى يلقاها ربه، لحد ما صاحبها يدور عليها في الصحراء إلى ما يلقاها. أما أنت لا يجوز أن تأخذ الإنسان يعني بعير في البر صحراء يقول له والله هذا ضال ما أشوف، هذا اتركه، لا يجوز أن ينتقد. باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا أو أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكيف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم نعم. لا أن يأخذ يعني هذا أفضل له، يأخذ أحبل حبال التي يحتاجها من يخططها الخشب يعني في من البادية، يحتاج أن يربط يعني هذه، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع، هذا باب من باب الكسب، يقول مع ما فيه من المشقة وما فيه كذلك من يعني من قلة العائد، فإنه قد يذهب مسافة بعيدة وعلى ما حصل له بعض الخشب ويأتي بهم وثمنه زهيد. يقول لو يفعل هذا مع ما فيه من المشقة والكلفة وزهالة الأجر خير من أن يسأل الناس، خير من سؤال الناس وأعطيه أمنا، يعني هذا يعطيه وهذا يمنعه فيريق ماء وجهه يعني في الطلب من الناس. حدثنا يحيى بن الكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس فيعطيه أو يمنعه. وهنا حزمة على ظهره يدل كذلك أنه ما عنده يعني وسيلة مثل من حمار أو بعير يحتطب عليه، حتى لو جاب على ظهره ما هذه فيها زيادة المشقة، ومع ذلك هي خير من أن يسأل الناس. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي، فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصره، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي أو عبيد لأبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. حادثة وقعت قبل أن تحرم الخمر ويرويها علي بن حسين ابن علي عن أبي حسين بن علي رضي الله عنه ثلاثة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي عن ابن حسين وعن علي بن حسين والدين العابدين، وروي عنهم من ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشارف اللي هي الناقة، الشارف اللي هي كبيرة 4 سنوات، في مغنم يوم بدر خذها من الغنيمة، قالوا أعطاني رسول الله شارفا أخرى، الشارف الأخرى من الخبز، يعني شارف مغنم حقه مع المسلمين وشارف أخرى أخذها من الخبز. يقول أن أختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، شنو راح يساعدني، حضرت غرائر، حضر غرائر، حضر حبال عشان نروح البر، يجيبوا إذخر ويبيعوا لي صاحب بني قينقاع، ويقول أخذ الـ الـ الـ يعني الـ ثمن الإذخر هذا وأستعيني أعمل به الوليمة، وليمة فاطمة عليه السلام. يقول أنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. يقول كان حمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، شرب الخمر قينة مغنية، فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي، حرضته على الإبل، فبتغني فشافت الإبل هذه تبي طبعا تأكل لحم كمان مع هذه، فثار إليهما حمزة. طبعا هو قام حمزة رضي الله تعالى عنه بالسيف فجب أسلمته وبقر بطونه فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه نظرت إلى منظر أفضعني. وجاء ابن أبي طالب شاف الإبل كلها يعني مصدحة وما ما خير. وهذا عند ما يعرف إيش الديت. يقول أتيته فجاء طول ذهب يقول ذات للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد. يقول انطلقنا انطلقت معه حتى دخل على حمزة فتغيظ عليه النبي. فرأى حمزة بصره وقال هل أنتم شفت هل أنتم إلا عريض لآبائي. يعني كلش ما مستوي. نعم. فالنبي عرف أنه شمل فرجع النبي الخهقرة يعني ما رجع أتى ظهره ربما يقوم كذلك يعني يكون بسيفية ولا شيء وإنما رجع النبي الخهقرة حتى خرج من البيت وتركه. وهذا كان قبل نزول الخمر. ومن أجل هذا طبعا أنذر الله تبارك وتعالى تحريم الخمر من الخبائث. تحريم بها. جزاكم الله خيرا.